القلتين. أما بول الآدمي وعذرته المائعة فإنه المعتبر مشقة النزح، فاجعل مشقة النزح بالنسبة لبول العاذر والعذرة بمنزلة بمنزلة القلتين. فهذا مثلا عندنا غدير بال فيه شخص نقطة مثل عين الجراية، تعرفون عين الجراية؟ صغيرة يعني يضرب بها المثل في الصغر، مثل عين الجرادة، وهذا الماء 4 قلال ولم يتغير الماء إطلاقا، ماذا يكون هذا الماء؟ لكنه لا يشق نزحه، لو جاء رجل نزحه بدون أن يشق عليه يكون نجسا، أي ما تغير ولو، العبرة بمشقة النزح. فإن كان يشق نزحه رجعنا نعم قلنا طهور، كان يشق نزحه يكون طهورا. طيب ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدم وغيره من النجاسات، مع أنكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء لا يبرق قلتيه ولم يتغير، لو بال الكلب يكون طهور؟ بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ 4 قلال ولا يشق نزحه، بال به كلب ولم يتغير طهور، حصلت عليه نقطة من بول آدمي كعين الجراد ولم يتغير نجس. فنجعل بول الآدمي أشد من بول الكلب، وش الدليل؟ يحتاج إلى دليل. يقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه، فنهى عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام وهذا عام، ولكنه عفي عما يشق نزحه من أجل المشقة. هذا هو دليلهم على هذه المسألة. فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال انه ينجس، بل نهى ان يبول ثم يغتسل، لا لانه نجس، ولكن لانه ليس من المعقول ان رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه. هذا كقوله عليه الصلاة والسلام لا يجلد احدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في الليل، هذا تناقض. هذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال، وليس المعنى أنه يكون نجسا. والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاسة، النجاسة لها باب وهذا له باب آخر. ولهذا الصواب في هذه المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد، وهو أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرة المائع وبين غيرهما، الكل سواء، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة. عرفتم؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا، إلا بالتغير مطلقا، سواء بلغ قلتين أم لم يبلغ. لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير، الغالب أن ما دونهما يتغير فليكن متحرزا. وأما أن نقول بالنجاسة وإن لم يتغير فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فهو اللي طهر الأشياء، فإذا كان هو الذي يطهرها لا تنجسه الأشياء، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير في النجاسة فإنه نجس بالإجماع، نجس بالإجماع. وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن

يعني هي ما تطهرت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء، تطهرت تجديدا للوضوء فإن أو اغتسلت به وهو مستحاضة لكل صلاة فإنه يرفع حدث الرجل ولا لا؟ يرفع حدث الرجل لأنه مو عن حدث. وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجي فإنه يرفع حدث الرجل لأنها ما خلت به لطهارة عن حدث. هذا هو حكم المسألة على المذهب. والصحيح أنها أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه. والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر واغتسل بفضل ميمونة. نعم. وفي حديث آخر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اغتسلت من جنابه فإن الماء ليس له ما في جنابه فهو باق على طهوريته. والصواب إذن أن لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع به الحدث. نعم. لكن معناه هذا الحديث فما خرج الحديثين واحد، حتى لو استدلنا بقول الصحابة لا بأس، فكوننا نستدل بالحديث وندع بعضه هذا ليس بمستقيم. رأيكم لو خلت بماء البزبوز؟ متجدد. طيب نعم ليس فضلا وليس موجودا أصلا. حتى لو قلنا في الخزان ما يمكن يرجع الماء. نعم. يقولون إن هذا تعبد يعني من الأمور التي لا نعلم علتها، فنحن نأخذ به على سبيل التعبد فقط. يعني هي إذا اختلت بالاستنجاء مثلا فأرى يمكن أن توضأ بفضل الماء. نعم. أما إن توضأ فلا. أي نعم. أي نعم. هو خلوها للاستنجاء قد يكون أقرب إلى تنجيزه. نعم. لكن مع ذلك يقول لا يضر. المهم على كل حال بارك الله فيهم، نحن الآن نقرر كلامهم رحمهم الله ونبينه ضعيف، والقول الضعيف كلما رددته يزداد ضعف. كيف؟ وجه استدلال المذهب صراط الخلوة. وإن تغير طعمه أو ريح أو لونه انتقل المال فلان إلى الطاهر غير المطهر. فننظر الآن، كنا وعدنا بأننا سنقسم الطهور قسمه المؤلف إلى طهور مكروه وطهور غير مكروه وطهور لا يرفع حدث الرجل. قوله الطهور غير المكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله، الطهور المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء، إن تغير بغير ممازق كقطع الكافور أو دهن أو بمحماء أو سخن بنجس كره. هذا واحد. ثم قال وإن تغير بمكث أو بما يشق سنانا من نابت فيه وورق الشجر أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، هذا الطهور غير مكروه. وإن استعمل في طهارة مستحبة كره، هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، فيكون المكروه ما تغير بغير مماثل أو بملح نائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة، أربعة أشياء.